والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في سورة مريم، بداية سورة مريم تبدأ هذه السورة بقصة من؟ زكريا عليه السلام. ثم انتهينا من سورة من قصة زكريا عليه السلام وابنه إلى قصة من؟ مريم وابنها أيضا. انتهت قصة مريم عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام كما قول ربي سبحانه وتعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تعقيب على القصة قال لك بقى، يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي بتلي ذلك: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تعقيب على قصة مريم، هذا تعقيب على قصة مريم. السياق القرآني كما جاء اختلف سبحان الله، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتر يختلف. كان الخلاف في عيسى يا بناتي؟ لا، الخلاف في عيسى انه اهل الكتاب بعضهم قال ايه، بعضهم تفريط وافراط. تفريط وافراط، تفريط زي ما بالظبط كده اليهود قالوا ان عيسى ابن ايه، لا اليهود فهم دول قالوا كلام انه ده سبحان الله انه ايه ابن زنا، ده بالنسبة. والفريق الثاني اللي هو حتى خلوا جعلوا إيه إلها، يقول ربي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قصة عيسى دي عرضها القرآن عرضا واضحا، فقال فيها ربي أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى إيه، إلى مرء وروح منهم كما قال ربي سبحانه وتعالى. افتروا على الله كذبا في عيسى، افتروا على الله كذبا في عيسى. فمنهم من نفى أنه روح من الله عز وجل، ومنهم من بالغ حتى جعلوه إيه، إلها يعبد، وهو سبحان ربي منزه عن الولد. ليه؟ لأنه إذا اتخذ ربي ولد فهو افتقار من الله، والله سبحانه وتعالى غني لا يتخذ، ليس له ند وليس له خليل وليس له زوجة وليس له ولد، لأن ربي سبحانه وتعالى غني عن الإيه؟ عن الزوج وعن الولد. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد سبحانه عما إيه يقولون، هو الغني لا يفتقر لأحد. وذلك يقول ربي: وإن الله ربي وربكم، فأنا عبد لله سبحانه وتعالى، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، لا تتخذوا الله ندا وهو الذي خلقني وخلقكم. فقالها وذلك يقول القرآن: هذا صراط مستقيم. تقرر هذه الآية ربوبية ربي سبحانه وتعالى وحده، والدعوة إلى توحيد الله وحده الأحد الأحد وعدم الشرك واتخاذ الله ند. توحيده في العبادة، فاعبدوه كما قال ربي سبحانه وتعالى، فاعبدوه يعني تسجد لله، تعلم إن كل عبادتك لا تكون إلا لله الأحد، لله الأحد، ما في حد في الكون أبدا يعبد لأن الله الواحد الأحد هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس له ند وليس له شريك، وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فتوحيد العبادة، لأن هذا هو الصراط المستقيم. تعال حبيبي تفضل. كرسي ده بتاع مين؟ حد مات؟ فاختلف الأحزاب من بين قول رب سبحانه وتعالى بناتي فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلف أهل الكتاب في قول عيسى أو في شأن عيسى، وما كان ذلك إلا بسبب عدم العلم والتقليد والتعصب والإعراض عن الحق الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى. فإما بإطراء، وإما بجفاء، وإما بتفريط، وإما بإفراط، فقد افتروا هؤلاء وافترى هؤلاء. والحق سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى أنه عبد الله ورسوله. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني إيه؟ يعني الويل لكل من ادعى على الله باطلا. أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم العصيب بعد أن صموا أذانهم في الدنيا عن الحق. يأتي العبد يوم القيامة لأصم أذانه عن الحق، هاجد الأمر قدامه عيان، هيشوف الحق وهيرى الحق وهيعاين الحق وهتخلع قلوبهم عندما يبصرون الحق، فيجد نفسهم سبحان الله كما كانوا في الدنيا في غفلة وحيرة وحسرة، كذلك يوم القيامة يكونوا فين؟ يكونوا في حسرة. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة. ثم يوم القيامة يا بناتي يوم الحسرة. لماذا ثم يوم الحسرة؟ كله هيعتبر نفسه في ذلك اليوم غبي. كله في يوم التغابن ده هيعتبر نفسه انه قصر في حق الله عز وجل. اللي كان مفرط، اللي كان كافر، اللي كان عاصي، اللي كان غافل، اللي كان بيؤدي عبادته بتراخي وتكاسل، اللي كان منشغل بالدنيا ومعرض عن الله عز وجل، كله هيشعر بالحسرة في ذلك اليوم. ولذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، يوما فيه الإنسان، لأنه يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليفة. كله هيتحسر على نفسه، وكله هيتذكر إلا أنا كنت فيه في الدنيا ده، أنا ليه كنت غافل، أنا ليه كنت مضيع عمري، أنا كنت ليه منشغل بغير الله عز وجل، أنا ليه حياتي كلها بتدور حوالين الدنيا. ناس كتير كده يا بناتي ما تيجي تشوفي أحوالهم، كل أحوالهم بتدور حول الدنيا، بكاءهم على الدنيا وحسرتهم على الدنيا وحزنهم على الدنيا، والشيء اللي بيضيع منهم اللي بتاع الدنيا. لو فرط في صلاة لا يبالي، لو فرط في أي شيء تقرب من الله عز وجل لا يبالي، لكن لو فرط أو فاتت منه شيء في الدنيا هو ده اللي يحزن وهو ده اللي بيغفل. ولذلك وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أنذرهم يوم تتابع الحسرات، سماه ربي سبحانه وتعالى يوم الحسرة، قال لك اليوم ده هيبقى فيه تتابع للحسرات التي لا جدوى لها بعد أن قضى ربي ذلك اليوم. ذلك اليوم خلاص وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد أن القوم الظالمين، لأنه بعد أن قضى ربي سبحانه وتعالى الأمر كانوا في غفلة وإعراض عن ذلك اليوم العصيب فلا يؤمنون مع كثرة الإنذار اللي جت لهم في كتاب ربي سبحانه وتعالى ولم يتعظوا. ولذلك هنا سبحان الله يقول الحديث، شوفوا انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش الأملح. الموت، شوف احنا دلوقتي بنخاف من الموت ازاي. كل واحد فينا لما بيمرض بيترعب ليموت وبيبقى خايف من الموت، مش خايف عايز فبيزيد من عمله، لا بيبقى خايف على نفسه انه اجله انه ينتهي يموت يعني. لكن شوف في اليوم ده بقى يوم الحسرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة ينظرون هيبصوا. فيقول هل تعرفون هذا؟ تعرفوا الموت؟ فيقولون نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فاشربون، يعني بصوا كده وينظرون. فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، عرف أن ده الموت. كمش ده؟ ده الموت. فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يا أهل الجنة خلاص ارتحتم، يا أهل الجنة ما عادش موت، يا أهل الجنة ما عادش حزن، يا أهل الجنة ما عادش كرب، يا أهل الجنة ما عادش بلاء، يا أهل الجنة ما عادش مرض، يا أهل الجنة ما عادش موت، يا أهل الجنة نعيم دائم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. في غفلة في الدنيا، في غفلة في الدنيا، لا يدري الناس أو كثير من الناس لا يدري إن الأمر هينتهي في ساعة قريبة جدا. إحنا بنعبس في الدنيا يا بناتي، وبنغفل في الدنيا، ومنهيين على علمنا في الدنيا بأعمال لا تقربنا من الله عز وجل. كل واحد غافل في حاله، وكل واحد غافل في شأنه. يقول ربي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لمن الملك اليوم؟ الناس في الدنيا عايشة في الدنيا بناتي ناسية إن في غد قريب الملك لله سبحانه وتعالى يوم شديد. الملك اليوم خالص لله، لا ينازع فيه شأن أحد، لا مرد له سبحان الله. فلا وارث إلا من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك الولد يعني ما تيجي تضري في الدنيا، إذ الولد يرث أباه ويصبح امتداد له، والله تعالى هو الحي الباقي. تبقى انت خايف على الميراث وعلى الدنيا، وتبقى متخنقين ويبقوا زعلانين ومختلفين، فلان أخذ ميراثي وفلان أخذ ميراثي وفلان أخذ حقي وفلان أخذ الشقة اللي كانت ملكي وفلان أخذ الشيء اللي كان، وهم نسوا تماما أن الوارث سبحانه وتعالى. الموقف ده بنات يوم الحصر ده شديد جدا، لابد لكل واحدة فينا إننا تتذكر وتقول ده يا إيه، يا حسرة على العباد، يا حسرة على ما أتين من إيه، من رسول إلا كانوا بي إيه. لما الإنسان بيجي بتجيله الآيات وبيجيله القرآن وبيجيله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن غافل، يا حسرة، يا حسرته يوم الحسرات، يا حسرته وندمه يوم يعض الظالم على يديه. يتمنى في اليوم ده الظالم على الظالم اللي ظلم نفسه في الدنيا، اللي غفل عن الله عز وجل، اللي ما تذكرش في الدنيا هذا اليوم الموقف الشديد. يا بناتي الموقف ده شديد، هيقول ايه؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت، يا ريتني ما ضيعتش يوم، يا ريتني ما اتدلعتش وانا في الدنيا، يا ريتني ما غفلتش عن الله عز وجل، يا ريتني افتكرت في كل يوم ان انا في اليوم ده هلقى الله عز وجل. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعاقب عليه احد ولا يوثق وثاقه احد. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال لك ولذلك المناسبه بين قصة مريم وقصة عيسى إن الاثنين فيهم الرحمة، لأن إحنا بنقول قصة مريم كلها بتدور حوالين إيه؟ حتى ابتدت بإيه؟ في قصة زكريا إيه؟ رحمة إيه؟ عبد الله. كل القصة دي فيها رحمة يا بناتي. قصة مريم دي كلها أو آيس وهذه الصورة فيها رحمات من الله عز وجل. زيك بقول لك إيه؟ الهدايات التي تستنبط من هذه القصة، القصة اللي إحنا قرأناها دي، قال لك بمناسبة قول ربي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال لك أمثلة رائعة ونماذج مضيئة في حياة الإنسان جديرة أن لأن هي لما ذكر فيها قصة مريم تنتفع فيها بالإيه؟ تنتفع فيها إنها كانت عبدة تقية، وإن العبد التقي لا يضيع أبدا. تنتفع فيها بصلاح الحال، صلاح حالها، وإن مهما حدث لها إن لابد ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرها ويؤيدها. يؤخذ من هذه القصة أهمية الخلوة للإنسان، إن لازم الإنسان التقي تكون له خلوة مع الله عز وجل، يختلي بنفسه مع الله عز وجل، لأنه سواء كان للعابد أو داعية إلى الله عز وجل أو مربي، لأن قال لك الخلوة بتعمل إيه؟ لما تيجي تختلي بالله عز وجل، قال لك الخلوة بترفع الروح، بتشحذ الهمم، بتصفي القلب، بتزيد القرب من المولى. يعني كل ما تبقي عايزة بقى تقعدي مع نفسك كده، تقولي أنا عايزة أقعد مع نفسي مع قرآني، أنا عايزة أقعد مع قرآن مع كتاب ربي. ما أنت قاعدة طول النهار تتكلمي وتضحكي وتلعبي وتعمل مع أولادك ومع جوزك وقاعدة، ولا مع أخواتك ولا أصحابك ولا التليفون ولا كل قطاع طرق عن الله عز وجل. متى تقتلي بربك؟ متى تقتلي؟ متى تنمو؟ متى ننجو يا بنتي؟ متى نفوز؟ كل همك الدنيا؟ أكلتي، شربتي، لبستي، زعلتي، فرحتي، جالك، عمل. متى تختلي بربك؟ متى تحاسبي نفسك؟ متى تقفي وقفة مع النفس؟ متى تؤدبي نفسك؟ متى تعلمي أنك مقصرة؟ متى تعلمي أن حالك ما يرضي نفسك؟ أيوة، ساعات كتير لما نقف مع نفسنا واقفة حالنا ما يرضيناش، لأنه بنرجع نندم ونرجع نقول يا ربي والله يا ربي ده لو إن الموت جاء النهاردة الواحد هيكون نهايته إيه كده، مقصر، مقصرين. اللهم ارزقنا الهمة وارزقنا العمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، يعني يقول الشاعر: لست أخلو لغفلة وسكون وفرار من الورى وارتياح، إنما خلوتي لفكر وذكر هي زادي وعدتي لكفاحي. هي دي بنتي، خلوتك بالله زادك، خلوتك بالله نجاتك، خلوتك بالله فرحك، خلوتك بالله هو ده اللي هيزيدك قربا عند الله سبحانه وتعالى. دلت القصة أيضا، يؤخذ من هذه القصة عفة مريم ورع مريم وخوف مريم من الله سبحانه وتعالى. التفكر في حسن أدب مريم عليه السلام، بلاغتها وسرعة بليتها لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، فاستجدته بإيه؟ بمن؟ بالرحمن. إذا كنت تقي لا تقترب، لا تقترب مني. فكانت بيقول لك من الفطنة والذكاء في حديثها أو في قولها سبحان الله. قال لك في القصة أيضا فائدة أيضا في تمني الموت. قال لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وجاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت. روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو، يعني ما يدعوش به قبل أن يأتيه. إنسان ممكن يكون مريض مرض شديد جدا، بعض الناس يقولوا إيه لو إنسان لهو المريض أو غيره حبيبه مريض، يقول يا رب ريحه بقى. من أدرك أن الموت راح؟ من أدرك أن كل يوم بيمضي في حياته في الدنيا هو على الألم ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجاته، بيغفر ذنوبه ويغسله، ولذلك ولا يدعو به قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه إذا زاد المؤمن عمره لا يزيد إلا خيرا. يعني المؤمن كل ما يزيد عمره في الدنيا يبقى ده خير له، لأنه كل خيركم من إيه؟ وحسد. بيزيد عمرك في الدنيا، ما تعوديش بتقولي والله أنا كرهت الدنيا، والله أنا نفسي ربنا ياخدني. ناس كتير بتقول كده، لكن ادعي لطول، ادعي بقى اللي احنا هنقول كده الوقت. ولذلك كان عن الحديث أيضا الذي رواه البخاري في ذلك الأمر ومسلم في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يتمنين أحدكم منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كان. ولكن يجوز الدعاء بالموت متى؟ إذا كسرت الفتن حواليك وخفت أن تفتني بدينك. ولذلك يكون دعاء بطلب الموت عند وقوع الفتن واشتداد المحن وخوف المؤمن على نفسه أن يفتن زي بقية الناس، لا حول ولا أن يخرج من دينه يعني. ومن ذلك أيضا ما يتعرض له الإنسان مثلا من شيء شد عليه أو كثرة جدا عليه، وهيخاف أن هو الأمر ده ممكن يفتنوا في دينه. وإن أردت بعبادك فتنة، كان إذا كان الدعاء المأثور، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفني أو فاقبضني إليك غير مفتون. يا رب إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يؤخذ من هذه الصورة يا بناتي أيضا إعجاز القرآن، إعجاز القرآن كله إعجاز. يمكن دلوقتي العلم الحديث إحنا بنستند في كل دليل عندنا من القرآن والسنة، لأن إحنا قلوبنا فيها إيه؟ ثبات في الأمر. لكن بعض الناس دلوقتي اللي هم لسه إيمانهم مش قوي يقولك طب ما الدليل؟ طب هتقولنا كده حاجة فيها أعجاز؟ القرآن كله معجز، كله، والسنة كذلك. ولذلك سبحان الله قال لك إيه من إعجازه هنا؟ فوائد الرطب للنفساء. من أعجازه هنا فوائد الرطب للنفساء. قال لك لما ربنا سبحانه وتعالى هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا. إيش معنى الرطب؟ قال لك إشارة إلى ما أثبته الطب من أهمية الرطب للمرأة. سبحان ربي. النفساء بالذات هي نفساء، ولدتي طب هزي بقى كلي الرطب. ولذلك حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن الرطب يحتوي على مادة تقوي عمل عضلات الرحم. واحد آية في الأشهر الأخيرة للحمل، يعني ما يكون الواحدة حامل وتاخد في الأشهر الأخيرة في الحمل رطب يساعدها الولادة، فتساعد على الولادة من جهة، وكذلك اثنين وتقلل النسف من جهة أخرى بعد الولادة. سبحان ربي. ويحتوي الرطب ده العلماء بقى وجوده، يحتوي الرطب على نسبة عالية جدا من السكريات السهلة الهضم والامتصاص مثل سكر الجلوكوز، ومن المعروف أن هذه السكريات هي مصدر الطاقة وهي الغذاء المفضل للعضلات، وعضلة الرحم من أضخم العضلات محتاجة حاجة تقويها عشان يخرج الجنين. سبحان الله. فتقوم بدور كبير أثناء الولادة. سبحان الله. وإذا كان علماء التوليد يقدمون للحامل في حالة المخاض الماء والسكر، سبحان الله، فإن الآية الكريمة نصت على إعطاء السوائل، فكلي اشربي. كما أن الرطب قال لك إيه؟ كما أن الرطب يخفض ضغط الدم عند الحوامل فترة ليست طويلة ثم يعود لطبيعته، وبانخفاض الدم تقل كمية الدم النازف من الولدة اللي بتولد. والرطب أيضا قال لك من المواد الملينة للقولون، ومن المعلوم طبيا أن الملينات النباتية تفيد في تسهيل الولادة وتأمين عملية الولادة. يا سبحان ربي. قال تعالى وزروع ونخل طلعها هضيم، أي سهلة التناول. سبحان الله. والهضم. فائدة أخرى بناتي، فائدة أخرى في هذه الصورة، قال ربي سبحانه وتعالى فكلي واشربي وقري عينا، بقيت الآية بتقول إيه؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالوا إيه بقى فيها؟ التزمت مريم الصمت. لماذا التزمت مريم الصمت؟ لأنها مهما تكلمت حجتها تبقى ضعيفة، لكن التزمت الصمت لكي يرد من هو أبلغ منها. سبحان الله، مبلغ عظيم، لأن هي مهما تكلمت هم رموها بكذا. ولذلك سبحان الله قال لك إيه؟ وفي ذلك إشارة إلى الإعراض عن السفهاء وعدم مجاردتهم في سفهم، يعني لما تلاقي إنسان سفيه هم هيسؤلها ما تتكلميش. فقال لك في الآية إعراض عن السفيه، لما تلاقي إنسان سفيه ما ترديش عليه. ولذلك يقول الإمام الشافعي إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. سبحان الله. سكت عن السفيه فظن أن بقول إيه؟ سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييته، عجزت. أنا سكت عن السفيه لأن الرد عليه هيجلب لي كلام فارغ، يعني ممكن يسيء ممكن يشتم ممكن، ما توديش على السفيه. وزيك الإمام الشافعي بقول إيه؟ سكت عن السفيه فظن أني مش قادر أرد عليه، وفي حقيقة الأمر لا أنا قادر أرد عليه، لكن أنا عملت اللي هو إيه؟ عامل بيه السفيه كما أمر ربي سبحانه وتعالى. مريم قال لا ما ترديش عليهم ما تكلمهمش، هم سفهاء هيسؤولك ويقذفوك بكذا وكذا، فما ترديش عليهم لأن ربي سبحانه وتعالى سيسخر لك من يرد عنك. يوم يجي طفل صغير في الماء يجاوب عنها. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال، يعني بيقول إيه؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، واحد قائم، فسأل النبي عنه، سأل عنه واحد واقف. النبي بيخطب الناس قاعدة، واحد واقف مش لأنه ما عندوش كرسي وما بيعودوا على الأرض. فسأل عنه فقالوا ده أبو إسرائيل. أبو إسرائيل ده ماله، ده واقف ليه كده والناس قاعدة كلها؟ فقال ده ندر. ندر إيه بقى؟ الندر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، تجيله الشمس يتحرق في راسه مش مشكلة، ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيعمل كده؟ قالوا ليه بيعمل كده؟ لذلك سبحان الله ده حديث رواه البخاري، المنه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يصوم مش مشكلة. ولذلك يقول يعني إذن الإنسان إيه كل الحاجات اللي بيعملها الإنسان إحنا في ديننا، لا الصوم هو الصوم اللي إحنا عارفينه ده. لكن هتقولي إيه إني لا تيجي مثلا واحدة تكلمي وقت تكلمي واحدة تقولها مثلا رد عليها تقولها إيه أو تكتبي لها أني نظرت للرهمان صوم في المكالمة اليوم إنسية، لا لا الصوم بتاعنا معروف وصومنا إيه. ولذلك سبحان الله قول ربي سبحانه وتعالى ولم يجعلني جبارا شقيا، هو قال لهم كده، قال لك أبلغ رد على ما ارتكبه أهل الكتاب من فظائع وجرائم بس نبيهم إنهم يزعمون إنهم إيه. قال سبحان الله، قال هنا هذا بناء على ما يعتقدوا إنه صلب يعني يتعذب. قال هم قالوا إيه؟ قال صلب فداء للبشرية وتكفيرا عن خطيئة آدم. هذا اعتقاد غير صحيح، لأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تزر وزيرة وزر أخرى، فعلا كده. وقال ربي أيضا في الصلب وكده قال إيه وما صلبوه وما ولكن شبه لهم كما قال ربي سبحانه وتعالى. يأتي بعد ذلك الآيات التي تلي في ذلك قول ربي سبحانه وتعالى قصة بنات تانية بقى من القصص الجميلة في سورة مريم. واذكر خلي بالكم افتكر القصة دي، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قصة إبراهيم يا بناتي، قصة إبراهيم هقولها لكم زي ما حكينا عن قصة ما هي مريم وما هو يحيى وما هو زكريا، هحكي لكم عن قصة سيدنا إبراهيم، أقول لكم بقى قصة سيدنا إبراهيم كده كاملة. من هو إبراهيم عليه السلام؟ أول حاجة بنقول عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه أحد أولي العزم من الرسل اللي هم مين؟ خمسة اللي هم من؟ سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، هنقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، سيدنا الحاجة الأخرى أنه النبي الذي ابتلاه ربي ببلاء مبين، بلاء فوق طاقة البشر سبحان الله، ورغم حدة هذا البلاء وشدته إلا أنه كان إبراهيم وفيا وفى، لما يجي له ابن على الكبر وربي سبحانه وتعالى يأمره أنه يذبح ابنه ده لم يتردد وكان وفيا سبحان الله، زاد على الوفاء كان إبراهيم هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالإحسان سبحان الله، وإبراهيم الذي كما قال ربي سبحانه وتعالى. ملخص قصة سيدنا إبراهيم يا بناتي إنه كرم الله تبارك وتعالى وكرمه ربي سبحانه وتعالى تكريما خاصا سيدنا إبراهيم، اللهم ارزقنا قلبك قلب إبراهيم يا رب العالمين. أولا جعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من الشوائب، حنيفا حنيفة مسلمة. النقطة الثانية، جعل العقل في جانب الذين يتبعون دينا، اللي بيتبعوا ملة إبراهيم، قال فيهم ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من، اللي ما عندوش عقل يميز به، ولذلك قال ربي فيه ولقد اصطفيناهم في الدنيا وإنهم في الآخرة لمن الإيه الصالحين. سيدنا إبراهيم أثنى ربي سبحانه وتعالى على إبراهيم فقال إن إبراهيم كان أمة، يعني حاجة انت عارفين الأمة بكون واحد كان أمة قانتة، يعني جامع لكل أمة، يعني إيه كل خصال الخير مجمع في سيدنا إبراهيم، اللهم ارزقني وإياكم قانتا لله. كان إيه يعني قانت يا بنات؟ كان خاشع، كان عابد، كان متواضع، كان مؤمن، كان تقي. يا رب ترزقنا، هي دول اللي نتشبه بيهم يا بناتي، هم دول اللي نتقرب إليهم، هم دول اللي نقلدهم، هم دول نتمثل بيهم. ولم يكن من المشركين، كان كمان شاكر، شاكرا لأنعمه. لما ذكر ربي فيه اجتباه وهداه، من ربي عليه بأشياء كثيرة جدا يا بناتي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الهداية أو الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان من فضل ربي على إبراهيم أن جعله إماما للناس، كان إمام لكل الناس، وجعل في ذرية النبوة والكتاب، ولذلك ما جاء نبي إلا من من؟ من ذرية إيه؟ إبراهيم عليه السلام، ومنهم نبينا محمد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لو مضينا نبحث كده في فضل سيدنا إبراهيم وتكريم ربي لي، يعني نقول كده سبحان الله، نحن أمام بشر جاء ربه بقلب سليم. ولذلك أعظم شيء في حياتك إنك دايما تتلمسي قلبك وتصلحيه، وتسألي ربي أن يرزقك صلاح القلب، وأن يرزقك قلب سليم كقلب سيدنا من؟ إبراهيم. فضل سيدنا إبراهيم قال لك إنسان لم يكد رب يقول له أسلم حتى أسلم. أول ما قال له أسلم لرب قال أسلمت إيه؟ مجرد ما قال له ما عادش أنا أقش زي ما تيجي واحدة الوقت تقولها بس ربي بيأمر كده، بس أنا لسه مش مقتنعة. سيدنا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، أسلم. ولذلك النقطة الأخرى في سيدنا إبراهيم، نبي هو أول من سمانا. مين اللي سمانا؟ المسلمين. سيدنا هو اللي سماكم إيه؟ من قبل وفي إيه؟ ليكون الرسول عليكم وتكون شهداء على الناس كما قال ربي في سيدنا إبراهيم عليه السلام. نبي كان جدا وأبا لكل أنبياء الله عز وجل الذي جاءوا بعده، كما قال رب إن إبراهيم كان منيب حليم أواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كما جاء قول ربي سلام على إبراهيم. يذكر لنا أو يذكر ربي سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام أمرا آخر، يعني يقول ربي سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني ما اتخذوش ربي خليل إلا أنه إيه يستحق هذه الخلة. ولذلك قال لك الخلة، قال العلماء شدة المحبة. تخيلي بقى أن ربي أعلن له شدة محبته لإبراهيم، شدة محبة لإبراهيم عليه السلام، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. قال لك واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني حبيب، يعني الخلة دي حبيبة. فوق هذه القمة الشامخة يجلس سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك سبحان الله، نجد لما نيجي سبحان الله في سيدنا إبراهيم وقصة بقى إبراهيم، لا يتحدث القرآن عن ميلاده وعن طفولته ولا توقف عن، لكن ابتدت القصة إيه يرسم الصورة اللي جو اللي نبأ اللي ترعرع فيها سيدنا إبراهيم. كان إيه بقى حياته دي بقى وهو صغير؟ قال لك سبحان الله، جو اللي عاش فيه سيدنا إبراهيم حياة عصره كانت انقسموا الناس إلى ثلاثة، كلهم في شرك، ثلاث فئات، فئة تعبد الأصنام وانت مثيل لأهله وعشي أبوه، يعني الخشبية والحجرية، يعمل خشب أو حجر، أبوه كان رجل غني جدا بيعمل الحاجات دي. فئة تانية تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، يعني كل واحد بمزاجه، انت عايز أصنام عندك، انت عايز نجوم، عايز قمر أهو، عايز شمس أهو، يعني خد اللي انت تحتاجه واللي انت عايزه. فئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، فئة تانية تعبد الملك أو الملوك، يعني عاش في الجو ده، ولد في الأسرة دي، أسر هذه الأسرة لم يكن رب الأسرة كافر عادي، ده كان رب الأسرة كافر متميز، يصنع تماثيل الآلهة بإيديه، راجل قاعد فنان بقاعد يصنع التماثيل يعني بإيديه. ولذلك قال لك أسرة مرموقة جدا من الصفو، ده حاجة ما شاء الله عنده بتاع كده حاجة كبيرة، معبد محطط فيها كل الأمثال التماثيل بكل الأشكال. انت عايز صغنن خد الصغنن، عايز تعبده كبير خد كده، عايز تعبده شكله كده خد كده، يعني حجر خد حجر، يعجبك الشجر ياخد شجر، يعجبك يعني الراجل ما حرمهمش أبدا من أي شيء. ده رب الأسرة. نحات يصنع تماثيل الآلهة. مهنة الأب دي بقى تطفي يعني أمر خاص جدا على الأسرة دي، لها مكان ممتاز في المجتمع، أسرة مرموقة، أسرة يعني ما فيش بعد كده بقى. الأسرة دي ولد فيها هذا الطفل لكي يقف ضد هذه الأسرة كلها، والكهنة اللي موجودين، والأب اللي والناس اللي بيعبدوا كل هذه الشركيات. لكن سبحان الله كان الولد ده من عمة طفولته كان له عقل مضيء جدا. إيه ده؟ قاعدين يعبدوا الشمس، الشمس بتمشي، يعبدوا القمر. ولذلك أدرك إبراهيم وهو طفل أن أباه يصنع تماثيل غريبة جدا. وبعدين التماثيل مش كل واحد زي التاني طبعا، واحد يعمل له كده ودان كبيرة، وهقول لكم برضو واحد يعمل له ودان كبيرة قوي، واحد يعمل له كده، يعني نوع في الأمر. فسأله يوما عما يصنع، قال له يا أبي بتصنع إيه؟ قال له تماثيل الآلهة، بسمع الآلهة. فدهش إبراهيم وأحس داخل عقله بالرفض، إيه ده؟ آلهة اللي بنعبدها دي، اللي بيقعدوا يصلوا لها دي، هو احنا بنعملها؟ فكان يلعب وهو طفل صغير بهذه التماثيل، ويجي على التماثيل يمتطيها، يعني تعرفين تركب حصان، هو يجي على التمثال ورحلاته زي الايه، زي الحصان، طفل يعني. مثلما يمتطي الناس ظهور الحمير والبغال، شهدوا ابوه يوما وهو يركب ظهر احد التماثيل فغضب جدا وامر ابنه الا يلعب، قال له مره ثانيه ما تلعبش، دي حاجه مقدسه عندهم. وقال فسال ابراهيم، إبراهيم أبو سأل إبراهيم، إبراهيم صغير بقى، سأل أبوه يعني أي تمثال هذا يا أبي؟ أي تمثال ده؟ ماله؟ قال له ودانه كبيرة قوي، أكبر من أدنى يعني، ودانه أكبر من ودانة يعني. فقال أبوه إنه مردوخ، ده رب الأرباب يا ولدي، كبير بتاعهم يعني. وهاتان الأذنتان الكبيرتين ترمزان إلى فهم العميق، عنه ذكاء. فضحك إبراهيم بينه وبين نفسه، وكان عمره في الوقت ده 7 سنين. إيه الكلام؟ إيه اللي سبحان الله كله ده يعني؟ نعم. فمرت الأيام وكبر إبراهيم، وكان قلبه يمتلئ من الطفولة بكرهية، هو مش تعرفين الفطرة، لما ربنا سبحانه وتعالى يضع الفطرة في قلب الطفل من صغر بيبقى تقي، بيحب ربنا وبيحب ما يقربه كده، زي ما تشوفي كده وإحنا صغيرين، كلنا وإحنا صغيرين، لما بتبقي في رمضان كنت بتبقي شكلك إيه؟ لما كانت فطرتك سليمة كنت بتبقي فرحانة بالأذان، فرحانة بالصلاة، وفرحانة بالعبادة، وفرحانة برمضان، لأن الفطرة كانت سليمة. لما تلوث الفطرة بيبتدي الإنسان يبعد عن إيه؟ العبادة. لم يكن يفهم كيف يمكن للإنسان عاقل أن يصنع بيديه تمثال ثم يسجد له، هو الولد مش قادر يعقل. لأن إبراهيم قال هذه التماثيل، بص إبراهيم يا رب التماثيل دي ما بتاكلش ولا بتشرب، الأكل بتحط قدامها قد كده، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتكلم، ولا تستطيع أن تعتدل لو قلب حد، يعني لو اتقلبت مش هتتعدل على جنبها يعني. كيف يتصور الناس هكذا؟ فكر إبراهيم أن هذه التماثيل تضر وتنفع. غلبت الفكرة دي على سيدنا إبراهيم فترة طويلة جدا، وكان لقوم إبراهيم معبد كبير يمتلئ بالتماثيل. أبوه بقول لكم عنده نحات وعنده بقى معبد كبير. كان في وسط المعبد ده محراب. محراب يعني ايه؟ مكان للصلاة والعبادة يعني، تماثيل بقى كده مرصوصة يعني، توضع فيها تماثيل أكبر الأهل. يعني يجي المحراب ده بقى يحط فيه التمثيل، ممكن يكون الودن كبيرة ما شاء الله، بس اللي هم ايه يعني أكبر الآلهة. وكانت الآلهة أنواعا وأصنافا وأشكالا، زي ما قلت لكم ما بيعملش واحد زي التاني، لازم يصنف وينوع عشان اللي عايز يختار، قصدي تمثال يجي يختاره يعني. وكان إبراهيم يزور المعبد مع والده طفل يخطف إيده وديه، كان يحس باحتقار شديد لهذه الأخشاب وهذه الحجارة، أمر مدهش يعني. كانوا اللي هم الناس بقى ما تيجي تدخل المحراب تروح مخفضة رؤوسها وتحني ظهورها ويعيطوا، وبعدين يبدو بكاءهم ويتوسلوا ويسألوا الرجل، قصدي التمثال الموجود ده، أشياء لا يعني هم لا بيسمعوا ولا بيفهموا. ففي البداية كان هذا المنظر يبدو لإبراهيم عليه السلام إنه مضحك، ثم بعد ما تحول هذا بقى ونضب شوية قالك لا ده مش مضحك، ده حاجة مثيرة للغضب يعني. أليس ذلك شيء عجيب أن يكون هؤلاء الناس مخدوعين؟ مش ممكن للناس دول إيه ده. فزادت المشكلة إن والد إبراهيم كان يكون إبراهيم عايز إبراهيم يبقى كاهن وصاحب الشغلانة دي كلها يعني، هيسيب مش هيسيب له كل الأمر ده، طبعا عايز يبقى كده يعني. لكن سبحان الرزق ده كله هيضيع منه، الرزق ده كله عايز ليه. فذات يوم دخل إبراهيم المعبد مع أبيه وبدأت الاحتفال بالتماثيل، يبتدوا يحتفلوا بالتماثيل. وسط الاحتفال راح كبير الكهنة اللي هم داخلين المحراب ده، وقف قدام تمثال كبير جدا وقعد يواجه له أسئلة. وكان الكائن يتحدث بصوت عميق مؤثر، بيتكلم التمثال وهو بيعيط متأثر، وبيسأل التمثال بيقول له ارحمني يا رب ترحم قومي ترزقهم. قاعد يسأل التمثال انه يرحم قومه ويرزقهم. فراح جاي صوت ابراهيم بقى في سكون المعبد، وعارفين المعبد بقى ما يكون حاجات مقفوله كده لو اتكلم فيها انسان ترن يعني. فراح صوت ابراهيم في سكون المعبد وهو يخاطب كبير الكهنه هذا التمثال، راح قال له انه لا يسمعك. بتتكلم انه لا يسمعك يا سيدي الكاهن، الا تلاحظ انه لا يسمع؟ انت سمعته بيسمع؟ انت سمعته بيرد عليك؟ التفت الناس لهذا الصبي الغلام اللي بيتكلم الكلام ده. طبعا الامر شعر الكبير الكهنه بالاحراج الشديد والغضب. جاء الأب اعتذر لهذا الكاهن كده وقال له أصله ابنه مريض. لا معلش الولد مريض، عيان عقل عيان بقى، مريض عقله، مريض جسمه، اللي هم ايه ابتدى يقول له المسألة فيها ايه يعني، معلش بيهلوس يعني. فخرج وقال من المعبد، صحب الوالد قال له إبراهيم أبوه صحبه إلى فراش ونيمه، قال عيان يا ابني نام، وتركه ومضى. ادعى لسيدنا إبراهيم ايه مريض. لكن نهض سيدنا إبراهيم من فراشه متوجها لأحد كهوف الجبل، وكان متأكدا لدرجة اليقين أنه لا يمكن أبدا أن تكون هذه التماثيل أبدا لا يصنعها القوم هي اللي خلقت هذا الكون، مش ممكن أبدا. فنظر إلى السماء، لم يكن ينظر إليها حتى تذكر أنه ينظر لكواكب اللي هم الناس بتعبدها، ونجوم تعبد في الأرض. فامتلأ قلب هذا إبراهيم الفتى الصغير بحزن شديد جدا يعني. ثم نظر إلى ما وراء القمر النجوم والكواكب زي ما بتعرفين في الآيات يعني، فأدهشوا إن الناس قاعدة، القمر النجم مشى، القمر قفل، الشمس دي أكبر بعد الناس تعبدها عشان دي أكبر ولا إيه. فابتدى يحاور نفسه في هذا الأمر كما قال في ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في النار، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هو أيقن أن كل الكلام ده غير صحيح، فقعد بقى يعرض بقى الجاء اللي هو القمر والشمس وكده. لما أفل كل حاجة من دي قال لا أحب الآفلين، فلما رأى لحد ما وصل للشمس قال هذا أكبر. فلما أفلت قالت إيه؟ قال إيه في الشمس؟ يا قوم إني بريء. ابتدى يقنع بقى اللي هم مين، هو كانت الدعوة الأولى للناس اللي بتعبد الأصنام، انتوا تعبدوا النجم وهو بيقفل، انتوا بتعبدوا القمر وهو بيقفل بيمشي يعني بيغيب، كيف لرب يغيب؟ انتوا بتعبدوا الشمس وهي تغيب، كيف لرب يغيب؟ كل ذلك هذا تفنيد لعقيدتهم اللي هم عباد الشمس والقمر وكده، عشان يحولهم عن العقيده، عن العقيده الفاسده دي. وبعدين انتقل بعد كده سيدنا ابراهيم بعد ما خلص، بعد ما قال دول وجاب لهم الحجه، هينتقل بعد كده للامر الثاني اللي هم الايه، بعد ان اعلن ابراهيم ان الشمس يعني، وقال في الآيات اللي احنا ذكرت دي، ابتدت بقى سبحان الله تأتي بقول سيدنا إبراهيم بقى على التماثيل. بدأ الصراع بين إبراهيم وقومه، فكان أشد ذهولا من عبادتهم لهذه التماثيل. فجاب الحوار مع أبيه، قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف الأدب، قال لك انتفض الأب من قول ابنه، إيه ده الولد صبق، الولد بيقوله بيكلمه في التماثيل اللي هم بيعبدوها يعني. فانتبض الأب واقفا يرتعش من الغضب، قال لإبراهيم هو ثائر، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي من هذا القول لأرجمنك إيه وهجرني مليل، إن لم تتوقف عن دعوتك بهذا الشكل سوف أرجمك. شوفي أب بقى لما يقول لإبنه أرجمك، سأقتلك ضربا بالحجارة، رغم اللي هو إيه هقعد أرميك بالحجارة لحد ما تموت، هذا جزاء من يقف ضد الآلهة لأرجمنك، أخرج من بيتي لا أريد أن أراك. هكذا قال الأب. انتهى الأمر وانتهى الصراع عن طرد إبراهيم من بيتي كما أصبر في ذلك. لكن سيدنا إبراهيم كان من قوله إيه، سلام عليك سأستغفر لك ربي. أدب شديد من ابن مع أبوه. لو هما بيناديه في كل المناداه بيقولوا يا أبتي. هاجر قومه وما يعبدون من دون الله وقرر في نفسه أمرا. سيدنا إبراهيم كان يعرف أن هناك احتفال كبير يقام على الضفة الأخرى من النهر، ينصرف الناس كلهم، فانتظر حتى جاء ميعاد الاحتفال وراح داخل إبراهيم لما فيش حد في المكان. فخرج إبراهيم متحذرا إلى المعبد، فنظر إلى الأكل، لقى المعبد مليان قدام التماثيل إيه المنحوتة دي، أكل وكنوز وهدايا وطعام وشراب. فراح جاي له قال له لماذا لا تأكل؟ تأكلش ليه؟ أكل قدامكم، ألا تأكلون؟ وراح قايل للأصنام ذلك ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فكانت النتيجة إن هو طبعا يعلم إن هم لا يملكوا ضرا ولا نفع. راح جاي بالفأس وجعلهم إيه؟ جذاذا، حتة صغيرة صغيرة، ما فيش حد بقى خلاص كله بيحتفل هناك، جعلهم جذاذا قطع صغيرة جدا إلا الكبير، ترك لهم إيه كبيرهم لعلهم لما يرجعوا يسألوا مين اللي عمل كده، هيقول لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا الكبير اللي هو. تحولت الآلهة إلى قطع صغيرة لعلهم إليه يرجعون، فيسألون كيف وقعت. يجوا بقى الكبير، هم سابوا الكبير ليه؟ لعلهم إليه يرجعون. يجي يسألوا يقولوا له مين اللي عمل في الأصنام كده، فلما يجي ما يردش لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون، يوم يقول لهم أفتعبدون من دون الله، إلى بقية الآيات. قال من فعلها بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فتذكر هنا أبنى قالوا سمعنا فتى، افتكروا أن كان فيه ولد صغير دايما يهاجم الآلهة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا هاتوا فيه علشان يبقى إيه الأمر على أعين الناس لعلهم يشهدون. قصدوا بذلك تشهيره وإعلان فعلته على رؤوس الخلائق عشان يقضوا عليه على رؤوس. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ما زالوا يصرون على أنهم برضو الآلهة مع كل اللي فعله. فرد عليهم إبراهيم بالحجة القاطعة، قال له بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، لو كانوا بيتردوا اسألهم ردا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن يعني برضو رجعوا إن هم فهموا إن هم فعلا ظلمين، لكن على الرغم من ذلك ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علم. طب ما أنت عارف إن هؤلاء لا ينطقون، طيب إزاي بتعملوا كده؟ فراح قال لهم سيدنا إبراهيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هنا جت بقى إيه بقى العقاب، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ابتدى ينتشر النبأ في المكان، جاء الناس من القرى والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذي يتجرى على الآلهة. فابتدوا يعملوا إيه؟ ابتدوا يجيبوا بقى يضعوا كده يولعوا النار حفرة من النار، أحضروا منجنيق آلة جبارة جدا عشان مش يقدروا يوصلوا لهذا لهذه النار من حرارتها، فبالمنجنيق ده هيبتدوا يحطوا إبراهيم فيه ويروحوا إيه يدفعوه. فاشتعلت النار في الحفرة وتصاعدت النار وتصاعدت الدخان إلى واللهب إلى السماء، وكان الناس يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط شدة الحرارة الموجودة فيها يعني. فابتدأ يهموا بإلقاء من؟ سيدنا إبراهيم. فكان من الله سبحانه وتعالى النداء، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما على إبراهيم. قيل أحرقت قيوده فقط، مأيدوه أحرقت قيوده، وجالس إبراهيم وسط الحفرة النار كأنه يجلس في حديقة. سبحان الله، كان يسبح بحمد ربه ويمجده، لم يكن قلبه خالي أبدا، لم يكن سبحان الله خالي، يمكن أن يكون امتلأ بالخوف والرهب والجزع، لكن كان قلبا مليئا بالحب لله وحده، ومات الخوف وتلاشت الرهبة واستحالت النار إلى بردا وسلاما سبحان الله على سيدنا إبراهيم. ولذلك هنا بيقول لك كانت حرارتها حرارة النار دي، قيل لما خرج سيدنا إبراهيم خرج إبراهيم من النار كما لو كان يخرج من حديقة، وتصاعدت الصيحات الكافرين خسروا جولتهم وخسروا كده وأرادوا به كيدا، قال ربي فجعلناهم الأخسرين. ولذلك هنا لما تنظري إلى هذه القصة، قصة سيدنا إبراهيم، كان للوزع موقف في حرق إبراهيم. الوزع اللي هو إيه من أنت؟ البرص. روى في البخاري في الصحيح عن سعيد بن مسيب عن أم شريك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بقتل إيه الوزع، قال لي قال فيها كان ينفخ على إبراهيم، يعني النار تولع هو ينفخ عشان النار إيه تشعل، وفي اللي هو البرص. وفي رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم سبحان الله. فكانت عائشة تقتلهن. وفي رواية أخرى لأحمد أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فإذا رمح منصوب، فقالت ما هذا الرمح؟ قالت نقتله به. ثم حدثت عن رسول صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عليه النار إلا هذا الكائن كان إيه؟ الوزر، كان ينفخ في النار. واجه إبراهيم أيضا مشاكل أخرى، قول ربي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم إيه بربه، قال لك تجاوز الأمر إن هذا الرجل كان روى أن الملك فيها يقول كان بيلقب بالنمرود، وكان هذا الملك بالعراق، فتجاوز حقيقة تجاوز الحوار الطويل بينه سيدنا إبراهيم إن هو قال إيه أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم بهدوء ربي الذي يحيي ويميت. قال الملك قال أنا أحيي، قال إبراهيم طيب أنت بتحيي وتميت، هيجيب ناس ويعمل فيهم كذا والقصة اللي أنتوا عارفينها. فسيدنا إبراهيم قال له إيه؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، تقدر تجيبها من المغرب؟ الحجة فظيعة جدا. فاستمع الملك لما تحدى سبحان الله، حس وقتها بالعجز ولم يستطع أن يجيب. لقد أثبت له إبراهيم أنه كاذب، وأن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، وأن ربي سبحانه وتعالى مدبر الكون وحده، وأنه لا يملك أبدا سبحان الله. استمر إبراهيم في دعوته، أصبح إبراهيم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، بذل جهده ليهدي الناس، حاول إقناعهم بكل الوسائل رغم حبه لهم وحرصه عليهم. فغضب برضو قوم مهاجرون ولم يؤمن معهم القوم سوى قال لك فأمن له لوط يعني. ولذلك قال لك دعا والده قبل ما يهاجر، ثم تبين لإبراهيم أن والده علول، هو قال له يستغفر لأبوه لأنه كان فاكر أنه يؤمن، لكن هو فلما تبين له أنه علول لله تبرأ منه كما قال القرآن، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدات وعدها لأنه يستغفر له. قصة إبراهيم يا بناتي لما حتى جت بعد كده قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هي هو ما كانش مؤمن بأن الله هو يعلم أن ربي، لكن يزداد يقين يطمئن قلبي. قال ولم تؤمن؟ قال إيه بلى ولكن يطمئن قلبي. فكتب القصة قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل لك، وخذ أربعة من الطير قطعهم وعمل فيهم اللي انت عايزه ثم صرهن إليه وعمل فيهم اللي انت عايزه، وبعدين بعد كده قطعهم كده وحطهم ووزعهم وهم إيه مختلطين على كل جبل منهن جزء، يعني ما تبقاش هنا مثلا الحمامة هنا ولا لا لا لا لا متلخبطين، الريش ده مع البتاك مع كل صورهم متلخبطة. ثم عليهن يأتينك ساعيا يعني. واعلم أن الله إيه عزيز، آية دي فيها عزة دايما، لما كل الآية فيها عزة وقدرة تأتي بعزيز إيه. فيدعو سيدنا إبراهيم، يقال نادى إبراهيم سبحان الله، فيأتي كل كائن منه يكتمل هذا من على الجبل ده ويكتمل هذا من على الجبل ده ويكتمل هذا من على الجبل ده وتكمل هذا الكائن سبحان الله، وتأتي لسيدنا إبراهيم. فاجتباه ربي سبحانه وتعالى وأكرمه ربي سبحانه وتعالى، فكان كرم ربي سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم. ولذلك هنا في بعد الحديث عن زكريا وابنه يحيى عليهما السلام ومريم الصديقة ابنها عيسى عليه السلام وبيان رحمة ربي وتفضله عليهم وكمال عبريتهم لله، يأتي الحديث عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فهو جدير بأن يذكر لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف فيه شمائل ذكرها ربي سبحانه وتعالى، فهو قال فيه ربي إنه كان صديقا نبيا. صديق يعني إيه صديق يا بناتي؟ صديق صدق مع الله، الصديق الذي يصدق مع الله ويصدق مع الناس، صادق. كان صادقا في سره وكان صادقا في علنه، اللهم ارزقنا الصدق، وكان وفيا بعهده وكان وفيا بوعده. ومن كمال عبوديته وصدق في دعوته وأداء الرسالة دعوته لأبيه وتأديته قومه مع أبيه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا فإن كانوا صادقين في محبته واتباعه والإنساب إليه فهذه هي دعوته. ولذلك من اتبع إبراهيم عليه السلام فهو صادق، من اتبع إبراهيم في دعوته فهو صادق. تفسير الآيات واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا كما قال ربي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد كما ذكرنا، أول ما استوقفنا في حوار إبراهيم مع أبيه تلك الطريقة الحكيمة لسلكها لإقناع أبيه، قال لك إيه يعني جابه كده قالوا مقدمات ما فيش فيها كلام ثوابت لا مجال لإنكارها، من باب النصح والإرشاد، جاي ينصحه ويرشده. النابع من قلب صادق محب. تخيل لما تكوني بتحب حد بتقوله والله أنا عايزة أنصحك، والله أنا عايزة أدعوك، والله ما سبحان الله، يعني من أقرب للأب من الإبن، ومن أقرب من الإبن من الأب. ولذلك كأنه بقوله يا أبتي أنا بدعوك لحاجة تصلح أمرك وتصلح شأنك، من قلب صادق وعاطفة رقيقة وعقل راجح. إذ قال لأبيه يا أبتي، إذ قال لأبيه، قال لك هذا الحوار يا أبتي، نادى عليه بعاطفة قوية جدا، أنا مش ممكن أغشك، أنا بناديك بأحب الأسماء إلى قلبي بعاطفة قوية نابعة من فطرة نقية. فالابن البار دائم الحرص على والده وعلى مصلحة أبيه. يعني من تعرفين لما يجي ولد ابن مثلا حريص على أبيه، بيبقى حريص على ماله وحريص على سمعته وحريص على معاملته، عشان الناس ما تقولش إن الولد ده أبوه فلان. أما يبقى ولد مستهتر ما بيبقاش حريص على مصلحة أبيه، يبقى يضيع كل شيء يعني. ومن ثم كان النداء الرقيق يا أبتي، يا أبتي، رفقا بالمشاعر. وهنا ما الذي يغرمك على عبادة الأصنام وعجبات الحجارة وهي لا تسمع ولا تبصر؟ وكيف تتوجه بالدعاء إليها وهي لا تقبل دعاء ولا تسمع دعاء؟ فالأصل في العبادة أن تكون لرب كامل، لرب كامل يسمع ويرى ويبصر وقادر على أن يجيب الدعاء. ولذلك هنا الأفعال اللي هو يعني نداءه بدأ حواره بأسلوب الاستفهام، إنك يا ربي يعني هل يسمع، هل يبصر، هل يغني عنك من الله شيئا، ينفع أو يضر. طيب والحاجة التانية بقى، الحجة التانية، يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ربنا سبحانه وتعالى لما منين تستنبطي اللي جاءه من العلم؟ لما قال يا ربي في القرآن في الكتاب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لا لا ها، وتلك حجتنا ده عشان يقول له ده، ما هي الحجة بقى اللي هي تبقى ايه لما بص في النجم لا أثر، علم من عند ربي سبحانه وتعالى. وبعدين لأنه وراه ملكوت السماوات والأرض، دي البداية. ها، وكذلك نوري إبراهيم ملك، اللي وراه ملكوت السماوات والأرض عشان يكون، علشان يكون من من المؤمنين، علم، يبقى عنده علم، يبص للشمس اللي هتمشي، لا مش ممكن تكون دي رب، مين اللي اداله العلم ده؟ سبحانه وتعالى. عشان كده قال له يا أبتي قد جاءني من ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سوية. أراد بلفت نظر إليه أن الحوار الهادف الذي بدأه لابد أن يبنى على العلم، مش ممكن أنا قلت لك كده من غير علم أو من غير حكمة. فالعلم هو الذي يهدي. قال لك هنا إيه؟ يستنبط، لأنه لما قال له قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يستنبط أن العلم هو الذي يهدي الحق وينور البصيرة. من غير علم، ولذلك ما تجدي إنسان أو إنسانة لم يتعلم، مش مقصود بالتعلم يعني التعلم أنه دخل مدرسة، لا لا، تعلم عن العلم الله عز وجل. من لم يتعلم من هو الله وماذا يأمر وماذا ينهي وما هي أسماؤه وما هي صفاته وما هو المطلوب منك، لا تجد إنسان لا يعلم في ذلك شيء إلا تجدي جاهد مصلحة نفسه. وما تجدي، نعم، ما تجدي ذلك الأمر، ما تجدي إنسان، ولذلك الجاهل عدو نفسه. تجدي إنسان جاهل دائما، لأنه دائما بيودي نفسه فين؟ بيهلك نفسه، بيلقي بنفسه فين؟ في التهلكة. فالمبني على العلم، مبني على العلم، مبني على نور وبصيرة. ولذلك لازم نتعلم، لازم نعرف الحق، لأننا مش هنعرف نصلي إلا لو عرفنا كيف صلوا كما رأيتون أصلي، مش هنعرف نتبع أي شيء إلا لو اتبعنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هنعرف نتبع أي شيء حق إلا لو اتبعنا كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يتودى الإلهي أخطر فيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، ما أن لأن هو كما وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رسم الرسول صلى الله عليه وسلم خطا ورسم حواليه خطوط، الخط ده قال لك هذا الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الله عز وجل، طريق واحد، هو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل، وطرق أخرى سبل أخرى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل طريق منهم يقف على رأسه شيطان، لو خرجت عن الطريق المستقيم هتروح عند الشيطان، كما قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كل من سلك طريق الغواية والضلال فهو عابد للشيطان، كل من اتبع هواه فهو عابد لنفسه ولهواه وللشيطان. ولذلك لما بيقولك ايه، والشرك من وسواسة الشيطان. انت عارفين الناس اللي والعياذ بالله يا رب العالمين بتقعد تسول لهم نفسهم ان الكون ده اتخلق من نفسه، وان الصدفة هي اللي خلقت الكون، وان ما فيش حد خلق الكون ده، وان الطبيعة هي اللي خلقت الكون. ما عندوش علم. ده لو عنده علم صحيح زي ما بيرد كده العلماء بالحجة، قالك لما يجي الانسان اللي بيقولك ايه ده الصدفة هي اللي خلقت الكون، الكون ده مخلوق بالصدفة، تقومي تأتي اللي بيرد عليك بالحجة، طيب احنا هنوافقك ده مش هنوافقك طبعا، بس احنا هنفهمك لو ان الكون هذا خلق بالصدفة، ضع عملة في جيبك، ضعي عملة في جيبك، هاتي كده عملة، يعني هاتي مثلا ايه اي عملة، ولتاكل العملة دي جنيه مثلا او حاجة من الحاجات الفضية دي، وبعدين حطيها في جيبك واكتبي عليها ارقام 1 2 3 4 5 6 لحد ما توصلي المية، وطلعيها بالترتيب كده، طلعي هل هيطلع لك، لو طلعتي من جيبك هتطلع لك بنفس الترتيب 1 2 3 4 5 6؟ لا يمكن صدفة تنظم أبدا. يبقى أنت اللي بتتكلم بالصدفة بتتكلم بإيه؟ بتتكلم وأنت ما عندكش أي حجة، حجتك باطلة، لأن الصدفة لا تأتي بشيء منظم زي ما قلت لك كده. سبحان الله، طلعتها من جيبك مش ممكن تطلع بالترتيب 1 2 3 أبدا. ده لو طلعت بالنسبة ليها لو مش عارفة تبقى واحد على كام من أكتر. لا أكتر، لا أكتر، أكتر، أكتر، عشان تطلعي بنفس النظام أبدا أكتر بكتير. فكيف بكون بهذا النظام؟ الشمس تطلع في شمس تخرج ذا وتنزل، صيف يجي ورا شتاء، ليل يأتي ورا نهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك ولا الليل سابق وكل فيه. يبقى أنت مش مؤمن إلا أنك أنت ما عندكش، ما بتفكرش بالحق، لأن اللي أنت بطلت بقى فكرت بيه باطل. طيب يوم يجي التاني يقول إيه؟ لا الطبيعة اللي خلقت. وما يهلكنا زين، بيقولوا وما يهلكنا إلا الدهر، إحنا بنموت لكن إحنا هنموت وبعد كده ما فيش بعث ولا نشور ولا كذا. طيب أنت بتظن الطبيعة طبيعة تخلق جبل بهذا النظام؟ طب لما تروحي في الصحراء، ما تروحي في الصحراء دي طبيعة، تروحي في الصحراء تلاقي التراب مثلا، تراب يجيبوا الهواء كده يكوموا كده، ويجيبوا الهواء يكوموا كده، ويجي الريح من الناحية دي يكوموا كده، طب ما فيش حاجة منتظمة. طب إزاي بتقول الطبيعة تخلي يكون بهذا الانتظام وبهذه الحكمة؟ أنت أزم في، إذا إن من يقول ذلك أنت في ضلال، لأن لو بس حكمت عقلك قليلا مش ممكن أبدا يا بناتي يأتي يكون بهذا الإحكام، ويأتي جنين بهذه الحكمة، ويأتي تطور جنين بهذه الحكمة، ويأتي بشر بهذا التركيب وهذا الإحكام وفي هذا الإحكام، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو أحد استطاع أن ينزل قطرة ماء من السماء ولا يستطيع، ده اللي بيزجي السحاب هو الله، واللي بيألف بينه هو الله، واللي بيأمره بالمطر هو الله، واللي سبحانه وتعالى، واللي بيرسل الصواعق هو الله عز وجل، واللي بينبت الشجرة هو الله، واللي بينمي الجنين هو الله، واللي بيحيي بيحيي الأحياء هو الله، واللي بيحيينا ويمتنا هو الله، واللي بينبت هذه الأرض، اللي الأرض سبحان الله تجديها إيه حصلها إيه فيها إيه، ينزل عليها الماء، إذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، اللي بينبت كل الأشياء العجيبة دي سبحان المبدع سبحان الخالق. رب لا بد أن يعبد وأن يعرف حق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله كانت حب سيدنا إبراهيم، قال له قالك إيه، قالك في الأمر ده كل من يتبع غير طريق الله عز وجل هيعبد الشيطان، يبقى في عبادة للشيطان. وفعلا أصبحوا، وفعلا سبحان الله يا بناتي أصبح بعض الناس دلوقتي والعياذ بالله، اللهم هديهم لطريق الحق، اللهم نور بصيرتهم الحق يا رب العالمين. أصبح بعض الناس، بعض الناس في عبادة للشيطان فعلا، في مجموعة كده طلعوا مرة في فترة من فترات كده انهم اسمه عبادة الشيطان والعياذ بالله، لانهم سبحان الله يا رب العالمين. عجبتني قصة جدا في واحدة كانت ضلت الطريق، بعدت عن الله عز وجل، بعدت عن الطاعة، وابتدت لا تؤمن بالحجاب ولا تؤمن بطاعة الله ولا تؤمن بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. بتقول هي كانت مرة في مكان فلقيت إنسان، قالت لقيت واحد تقي جدا بين الورى على وجهه، غضب طرفه أدب طرف، فقالت سبحان الله يعني الإنسان اللي بيعمل كده أو بيعمل نفسه بيفعل بالشكل ده، ده أكيد بيبقى عنده إيه عقد وعنده كذا فشوفي ربنا سبحانه وتعالى ابتدت هذه الإنسانة تقول إيه، ما هي كانت بقى ابتدت تخوض في مش في المعصية بس، في كل المعاصي وفي الشرك، الشرك بالله عز وجل. فابتدت تقول إيه، أنا ما أقرأ في إيه الفكر العجيب ده، إيه ده يعني ليه كده الإنسان لما بيبقى في طريق الله عز وجل بيبقى أكثر سكينة وأكثر هدوء ومش عارفة وكده. طبعا كل ده أكيد هي بتظن كل ده ضلال يعني. فابتدت تقرأ تفهم، قالت أنا ما كنتش خالص عمري قرأت القرآن، تفسير القرآن ما كنتش تفسير القرآن ما كنتش تقرأه، قرأته. فابتدت تقرأ تفسير القرآن، لما تقرأي القرآن وتفسير القرآن قلبك بيتحول، بيفيق القلب، يفيق يا بناتي، بتفوقي إن القرآن ده حاجة نعمة من نعم ربنا اللي أنزلها علينا، كلام ربي، كلام ربي شفاء هدى نور رحمة. لما تيجي تقرأي وتسمعي القرآن لا حتى تبدل. فأبدلت حياة هذه المرأة بالاقتراب من الله، بقراءة القرآن وتفسير القرآن ومفهوم ماذا يعني العبادة، إيه العبادة، فتبدلت حالتها من ضلال تام إلى قرب. لكن اللي ما بيتعلمش هيقترب إزاي؟ اللي ما بيسجد ما بي... لا يسجد لا يصلي لا هيتعلم ازاي او هيقترب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فمن شرح الله صدره ايه هو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ايه بذكر الله. هنا قال له الاب، قال له قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. اللطف في الدعوه والترفق في المحاوره من ابراهيم، قبله ابوه بالانكار وبالشده وبالغلظه والعنف والتهديد بالرب، وطلب منه ان هو ايه يهجره. ولذلك هنا سبحان الله ما تيجي تنظري كل اللي قاله إبراهيم عليه السلام، قال له إيه مع إنه أمر، قال له سلام عليك، أنا مش هغلط، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. قابل الهجر والخصام باللين. شوفي لما يجي مثلا ولد أبوه يهزقه أو يقسو عليه أو يشد عليه، يقوم الولد يعمل رأسه برأس أبوه، لا ده ما عملش كده مع إن كان دفئ، مع إن كان أبوه في ضلال، قال له سلام عليك، أنا كل اللي عمله أنا أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أنا عمري ما طلبت منه شيء إلا ما من الله عليه. قابل الهجر والخصام باللين والسلام، وعده أن يستغفر ربي الذي تعود منه الحفاوة والإكرام، وتعود من ربه الحفاوة والإكرام، لأنه سبحانه البر اللطيف والمراد أنه يستجيب دعوته إن شاء الله بإذن الله. وأعتزلكم، قال هنا الكلمة دي يا بنات، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أعلن إن هو هيعتزلهم، بس اعتزلهم مع رجاءه وحرصه إنهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، كان الجزاء من الله سبحانه وتعالى إن وهب له سبحان الله. ولذلك قيل من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل. هنا اعتزلهم من ترك شيئا، هذا إبراهيم يعتزل قومه وينتصر لربه سبحانه وتعالى، فيعوضه ربي بأهله وعشيرته وذرية طيبة، ويجعل النبوة في أهله سبحان الله، ويهب له ربي سبحانه وتعالى، ووهبنا له من رحمتنا، يشمل كل جميع ما هو ربي له من الرحمة، من علوم نفعة، الرحمة علم نافع، الرحمة أعمال صالحة، الرحمة ذرية طالبة، كل دي رحمة. الرحمة إن ربنا يمن عليك بالعلم، الرحمة إن ربنا يرزقك ذرية طيبة، الرحمة إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالأعمال الصالحة، كل دي رحمة من الله عز وجل. اللهم رحمة من عندك، الرحمة مجلس علم طبعا تتنزل فيه الرحمات. إلى نقف لهنا في الهدايات المستنبطة عشان الوقت إن شاء الله، ونقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولي جنتك، ومن اليقين ما تحول به علي قصيد الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،